ننور والله نور كل زينة يا نبسمة فايحة نسمة أنت حلوة في عينينا بزيارتك بيت ننور والله نور كل زينة يا نبسمة فايحة نسمة أنت حلوة في عينينا والله تمحى لون قمحى عاد شدودة يا حلاتي بحنينة يا حلاتة خطلة دايها مرة سرحة مرة نازلة فوق جبينة بيت منور بيت منور نور والله نور كل زينة يا نبت ما فايح نسمة همسة حلوة في عينينا بزيارتي بيت منور والله نور كل زينة يا نبت ما فايح نسمة همسة حلوة في عينينا والله تمحى لون قمحى عاد خدودة يا حلاتي بحنينة يا حلاتة خصلة دايها مرة سرحة ومرة نازلة فوق جبينة بيت منور بيت منور حاشا غيرك ما عرفنا وما هوينا بقلبك بس معانا وعذورينا نحن للزمار وينا انت رسمك في قلبنا حاشا غيرك ما عرفنا وما هوينا بقلبك بس معانا وعذورينا نحن للزمار وينا نظرات عيونك ليها نفرح وليها نشرح سر هوانا وما علينا كم حلفنا نعيش نحبك يا محبك زاد عمرنا الباقي لينا بيت منور بيت منور زيارتك بيت منور والله نور كل زينة جات نفس ما فايح نسمة همسة حلوة في عينينا والله تمحى لون قمحى عاد خدودة يا حلاتي بحنينة يا حلاتة خصلة دايها مرة سرحة مرة نازلة فوق جبينة بيت منور بيت منور دارنا أصبح ليك دار في بعادك كم تعبنا وكم شقينا شوفي كيف لهفتنا بعينا يا حلاتك في مشاعرك تحتوينا دارنا أصبح ليك دار في بعادك كم تعبنا وكم شقينا شوفي كيف لهفتنا بعينا يا حلاتك في مشاعرك تحتوينا تسعدينا تحكي لنا كيف بدينا وكيف مشينا خطوة خطوة واحلى غنوة قصة يحكي الشوق جنينة بيت منور بيت منور في عينينا بزيارتك بيت منوري والله نوري كل زينة يا نبت ما فايح نسمة تمسح حلوة في عينينا والله تمحى دون قمحى عرش دودة يا حلاتي بحنينة يا حلاتا خصلة تايها مرة سارحة مرة نازلة فوق جبينة بيت منور بيت منور